وما دام الحق من الإيمان فباسم الإيمان، وما دام الإيمان من القرآن فباسم القرآن، وما دام القرآن من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، مرة أخرى نعود ونلتقي على مأدبة الرحمن في أرض مع الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. مع حبل الله المتين والذكر الحكيم، آيات بينات من كتاب الله يتلو على مسام حضراتكم مقرأ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بأرمية رسنا مركز التقاء هذيك محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. لقد صدق الله رسوله محمد رسول الله والله العظيم اللي جابك هنا ذكي وذكائه غير عادي. اي والله الله الله الله الله اذكر الله محمد More. حبيبك مش ممدوح. حبيبك مش مستعيد. نعم نعم نعم. كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله سميع إليهم لا زه النور لما تجلت آيات الهدى وأبدى الظهور استعد فضا موردا سمعت مدى التوحيد وتزق البؤى تردد أمغرا من ولحن مخلدا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا قتل الإيمان والإسلام استمعت من هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلا على مساء حضراتكم بكرة الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بهذه الرسمة مركز الزكاة الزكاة محافظة الشرقية فاطير القاهرة الشيخ ممدوح جود الزعف. ونقلنا لحضراتكم على مقبرة صوت بعنباي لصاحب أولاد باشا محمد فرج. أما أن تصل إنارة مكانة الفراش الكبرى ببعنباي في دار أحمد الجعفري وأولاده. أما القسمة الفندقية الممتازة بإقوى في دار أولاد دياب إخوة الإيمان والإسلام شكر الله تعالكم وأحسن عزاءكم وسبحان من له الثواب.